أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم فيه وأن يجمعنا في دار كرامة. آمين وإياكم جميع المسلمين. امرأة تعاني من الإفرازات، فهل يجوز لها أن تتوضأ للصلاة قبل الأذان بدقائق؟ وما هو الضابط الشرعي في دخول الوقت؟ إذا كانت هذه الإفرازات طبيعية مما قد يحصل للنساء من رطوبة معينة في القبل فهذه لا تؤثر، وإن كانت ناتجة عن تغير في الرحم أو أمراض معينة أو ضعف في المسالك البولية أو نحو ذلك، وحتى إن كانت ناتجة عن شهوة أو نحو ذلك، فالأولى أن تتوضأ لكل صلاة ويكون ذلك مع دخول الوقت أي مع الأذان. نعم.